ثم الثالث ينقطع به. هذا لما عبر بهذا قال: يا رسول الله أخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولم أبين له. قال: يا رسول الله أخبرني عما أخطأت فيه. قال: لا. قال: وأقسم عليه. قال: لا تقسم. ففي هذا بيان أن الرؤيا كما ترجم المصنف ليست في أول معبر. لو كان في أول معبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت أو فإنما معناها أنها نزلت، لا تلزم في أول معبر. هذا هو مراد المصنف بإراده في هذا الباب. ثم ثانيا أن هناك يعني أبو بكر رضي الله عنه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استأذنه فأذن له، وليس هذا لا تقدم بين يدي الله ورسوله داخل في هذا. وأمر آخر وهو أن إبرار المقسم يعني من جملة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإبرار القسم إبرار القسم، وهنا ما أبر قسمه. فالجواب عن هذا أن إبرار القسم إنما يجب إذا كان في مصلحة، أما إذا لم يكن في مصلحة لا يجب إبرار القسم. يعني أقسم عليك أحد أن تفعل كذا وكذا وفي ذلك مضرة لك أو لغيرك، يعني فلا يجب عليك إبرار القسم، وإنما يجب في المباحات في الأشياء التي لا مضرة فيها. هذا الاستفادة من هذا الحديث. قال رحمه الله: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه رضي الله عنهم: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدا: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني. يعني من داب النبي صلى الله عليه وسلم وحالته كلما صلى الصبح بعد السلام يقول: هل رأى منكم رؤيا؟ أحد منكم رؤيا؟ حتى أعبر له. يعني يسأل الصحابة رضي الله عنه فمن رأى رؤيا في الليل فيقص عليه فيعبر عنه. لكن يوما لما سأل ما في أحد إلا أنه قال: أنا رأيت نفسي، أنا رأيت رؤيا، ما هي؟ قال: وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي انطلق انطلق. فانطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال الراوي: قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا. رجل آخر مضطجع ورجل آخر قائم عليه بكلوب على حديدة يعني يجر شركه جانب فمه حتى يعني يمتد، وكذلك الجانب الآخر وعينه كذلك أيضا إلى آخره، حتى تراجع يعني. فقلت ما هذا؟ قالوا اذهب انطلق انطلق اذهب. نعم. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال الراوي قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. هذه قاعة أخرى يعني ذهب بي حتى وصلنا إلى مكان فيه رجال ونساء عراة كلهم ما لبس شيء، وتحتهم نار يقعد عليهم، فكلما على ذلك النار ضوضوا يعني صاحوا. فقلت ما هذا؟ قال اذهب اذهب. نعم. قال فانطلقنا فأتينا على نهر. قال الراوي حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا. نعم. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قال لي أرقه. قال فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال سطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وسطر كأقبح ما أن ترى. قال قال لهم اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال قال لي قال قال لي هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي قال قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبره، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الأول هو رجل تارك الصلاة وحفظ القرآن ويترك الصلاة. نعم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسرسر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذب يعني يا كذاب هذا. نعم. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه رجال الزناة والنساء الزواني. نعم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. نعم أكل الربا هذا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم عليه السلام. هذا يعني ملك النار. نعم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا الحديث يدل على أن أولاد المشركين في الجنة، لأن إبراهيم عليه السلام احتضن هؤلاء وهؤلاء، أولاد المشركين وأولاد المسلمين، فدل على أن أولاد المشركين. وقد وردت أحاديث مختلفة في هذا الباب يعني، وقد رتبها البخاري رحمه الله تعالى وأورد هذا أخيرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المشركين فقال: هم من آبائهم. وسئل أيضا فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. هذه كلها تدل على أنهم ليسوا ناجين. ثم أتى بهذا فقال آخر الباب، الباب المتأخر، فدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أحيي له في شأنهم شيء. ثم لما أحيي له بأنهم مع إبراهيم أخبر بأنهم مع إبراهيم، فدل على أن أولاد المشركين الأطفال الذين ماتوا يعني قبل البلوغ فهؤلاء يكونون في الجنة. نعم. وأما القوم الذين كانوا سطر منهم حسنا وسطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: ده ما أخذنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الفتن جمع فتنة، والفتنة في أصل معناها الاختبار والامتحان، وذلك إدخال أن يدخل الذهب في النار ليعلم جودته من رداءته، هذا هو أصل الفتنة. ثم أطلق على كل مصيبة وبلاء امتحن الله عباده بها، لأنها تمتحنهم وتصفيهم وتردهم إلى الله، فلذلك سمي فتنة. والفتنة أحيانا يطلق على النعم أيضا بالعكس، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في آية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بالشر والخير فتنة، الخير فتنة والشر فتنة. الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بالخير، وذلك أنه يرسل إليهم رسولا فإذا كذبوه يسلط عليهم بعض البلايا حتى يتراجعوا، ثم إذا لم يتوبوا يسلط يفتح عليهم نعمه سيأخذهم يعني بالاستدراج. وهذا أيضا فتنة، الفتنة يطلق على الخير والشر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوض أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ارتدوا على عقابهم بعده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما تفعله أمته بعده، لأن هؤلاء كانوا أصحابه وارتدوا بعده، وما عرف ارتداده، فلذلك لما رأه مع أصحابه أراد أن يناولهم من حوضه فاختلجوا دونه، فجاء الملك عذاب وأخذهم إلى النار. فقال أصحابي هؤلاء، يقول: لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لن يزالوا مرتدين على عقابهم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما تفعل أمته بعده. وأما ما ورد من حديث حياتي خير لكم وماتي خير لكم إلى آخره، فقال: أما ماتي فإن رأيت أن تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم، أو قريبا من ذلك. فهذا الحديث أولا هو مرسل، من من ضعفه ومن من صححه، لكن لو صح هذا لا ينافي ما قلنا، لأن عرض الأعمال غير معرفة الأشخاص، يعني عرض الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته، هذا لا يلزم منه أن يعرف أعيان الناس. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مشغول بربه، لا يلتفت إلى هذه إلى أمور ما يجري في الدنيا. ولو كان يعني ينفع يعني إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ما ينفع، ولذلك الاعتماد عليه واستغاثته ودعاؤه والتوسل به، هذه الأشياء كلها محدثة ليس لها أصل في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، وإنما أمر باتباع سنته والاستقامة على سنته الغراء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده سرب منه، ومن سرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا رضي الله عنه؟ قال: فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا الحديث وعيد شديد لمبتدعة، لأهل البدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، فكل مبتدع مبدل، فلذلك يدخل في هذا الوعيد، كما قال ابن علي عبد البر رحمه الله: هذا في وعيد شديد على أهل البدعة، لأنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعد أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يقسم قسم جاء رجل فقال اعدل يا محمد اعدل، أو الأنصار قالوا إذا كانت الكريهة يقول يا على الأنصار، وإذا كان قسمة المال يدعو المهاجرين، يعابوا عليه هذا. فقال لهم هذا لا تعيب علي، أنا ما أعمل هذا إلا بأمر من الله ووحي منه، فإذن هو أمر الله. أما الاستئثار إيثار سيأتي بعدي، الأمراء الذين يأتون بعدي سيستأثرون عليكم ويعطون الأموال لغير من يستحقه ويولون من لا يستحق الولاية وهكذا. وأما أنا بأمر الله سبحانه وتعالى يعني أتصرف فلا تعيبوا علي، هكذا بين لهم. قالوا يا رسول الله إذا جاء الأمراء هؤلاء ماذا نفعل؟ قال اصبروا صبر ما يسعكم إلا أن تصبروا، واسألوا الله تعالى يعني حقكم وسوف يجازيهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان سبرا مات ميتة جاهلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرهت من أميرك شيئا ما يسعك إلا أن تصبر عليه، صبر. يعني لماذا؟ لأنك إذا خرجت عن مبايعته قيد شبر فقد يعني فقد خلعت ربقة الإسلام، فهذا ما يجوز. فيجوز فواجب على من يعني رأى من ولاة الأمور شيئا يكرهه أن يصبر على ذلك الشيء. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة سبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. إلا مات ميتة جاهلية يعني لا خير فيه يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية أنه قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي كل أموركم، وكذلك يقول يعني وأثرة علينا، وإذا استأثروا علينا نصبر عليهم، وأن لا ننازع الأمر أهله، أهل الولاة لا ينازعون فيما أعطاهم الله، يعني إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا إذا كفروا وارتدوا عن الإسلام وأعلنوا بواحا لكم من الله في برهان، يعني دليل واضح بأنه ارتد وكفر وخرج عن الإسلام، فإن ذلك له شأن آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت وليت فلانا على وظيفة كذا ولم تولني أنا، لماذا فضلته علي؟ فعند ذلك قال أما الإثار والاستئثار سيأتي بعدي، أما أنا بأمر الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأما الاستئثار سيأتي فيما بعد. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قال: قلنا: أنت أعلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي على أيدي غيلمة من قريش، يعني صغار صغار صغار. فقال مروان وهو منهم، وقال مروان يعني: لعنة الله على هؤلاء. فقال أبو هريرة: لو شئت لسميتهم فلان وفلان وأنت وولدك وإلى آخره. لكن قال: أخفاه، ما أخبره بذلك. الله أكبر. كان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان. رأس الستين هو هذا يعني. فمات قبله أبو هريرة، مات قبل ذلك، مات وأرحه الله. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، وإنما خص العرب لأنهم أول من دخل في الإسلام، أو لأنهم قلة في ذلك الوقت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: وحدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. يعني فتح الله، رفع الله الحجاب عنه، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: ما نرى شيئا. قال: أنا أرى الآن، أرى يعني الفتن يصب عليكم، يتقاطر كتقاطر القطر، كتقاطر المطر. يعني هذا يعني إخبار بما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ظهور الفتن. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما هو؟ قال: القتل. القتل الهرج معناه القتل، كثرة القتل مع علامة الساعة، أثرة القتل من علامة السعنة. قال المصنف رحمه الله: وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري كلهم عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. يعني ينزل فيها الجهل, يعني الناس يكونوا جهلاء, ويكثر فيها الهرج القتل, يعني معنى ذلك, يعني معنى من علامة الساعة ظهور الجهل ورفع العلم عن الناس, رفع العلم عن الناس. يعني عامة الناس إذا تأملت وإذا ودققت ترى العجب العجاب, حتى في الوضوء ما يحسن الوضوء, عامة الناس ما يحسن الوضوء كثير من الناس, وكذلك أيضا كيف يصلي ما يعرف, بس يعني الركوع والسجود والقراءة إلى آخره, هذه كلها تدل على ظهور الجهل ورفع العلم. وأما ما يظهر للناس من أن العصر هذا عصر علم, معناه علم الدنيا ليس إلا علم الدنيا, نعم تطور وكثر وانتشر بين الناس, وأما علم الكتاب والسنة علم الآخرة فهو انصرم, ما يوجد إلا عندك إلا إن يشاء الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى رضي الله عنهما فتحدثا, فقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما, فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله, والهرج بلسان الحبشة القتل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال الراوي وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل, قال أبو موسى رضي الله عنه والهرج القتل بلسان الحبشة. نعم. وبه إليه قال وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله رضي الله عنه تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه, وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. نعم. قال رحمه الله باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج, فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم, سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا يعني شر إلا وبعده شر منه. قال تساءل العلماء عن ذلك قالوا هذا حجاج راح وجاء بعده عمر بن عبد العزيز فصار ما شاء الله زمان خير, فقالوا هذا بالنسبة لليوم هو شر, أيام عمر بن عبد العزيز شر من أيام الحجاج, وذلك لأن زمن الحجاج كان مغبورا بالصحابة في أواخر الصحابة والتابعين الكبار إلى آخره, فبسبب ذلك كان الزمان مرفوعا. وأما عمر بن عبد العزيز جاء بعد ما تخلص الصحابة كلهم وبقي تابعون فقط, فإذن إذا قابلنا هذا بهذا يكون زمن الحجاج أولى من زمن يعني عمر بن عبد العزيز بهذا المعنى. وبعضهم قال يعني لا بد لله في خلقه من التنفيس, من باب التنفيس يعني, ضيق عليهم في أيام الحجاج فوسع فنفسهم في زمن عمر بن عبد العزيز، بعضهم أوله بهذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه رضي الله عنهن لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا، أي كسوة لا يستر عورتها، أو يعني يكون شفاف يظهر عورتها، ثم في الآخرة تلبس يعني ثوبا من نار، هذا هو عارية في الآخرة، يعني رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي يريد قتالهم قتال المسلمين، فليس منا، ليس من جماعتنا، من الذي تجب موالاته، وإنما هو خارج علينا فاسق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن همام أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. يعني لا ينبغي لشخص أن يشير إلى أخيه بالسلاح، لماذا؟ ولو على وجه المزاح ما يجوز، لأن الشيطان ربما يعني يقلبه في يده فيطعنه فيقع في النار بسبب ذلك. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. يعني رجل مر يعني يوزع سهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه فقال: أمسك بنصالها، حديدتها، لئلا تجرح مسلما وتقع في النار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو قال في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. يعني يمسك بنصالها بحديدتها لئلا يجرح أحدا من المسلمين. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم سبه فسق، يعني معناه فسق، وقتاله كفر، هذا إذا استحله على ظاهره كفر وارتداد، وأما إذا لم يستحله فهو فعل الكفار، يعني الكفار يضربوا بعضهم بعضا. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا ترجعوا لا ترتدوا عن الإسلام لئلا تتقاتلوا، أو المراد لا تتقاتلوا وأنتم مسلمون، لأن هذا فعل الكفار. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا غرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قال قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قال قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك، فإنه مبلغ لهم مبلغ فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة رضي الله عنه، فقالوا هذا أبو بكرة رضي الله عنه يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. الله أكبر. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حرمة الأموال والأرواح والأعراض، هذه الأشياء رخيصة عند العرب الجاهلية، يعني يحترمون الحرم، يعني الحرم بلد الحرام، وأشهر الحرم يحترمون. فذلك أيضا لو وجد واحد قاتل أبيه في الحرم ما سوى له شيء، ما فعل به شيء، وهكذا. أما الأموال والأعراض والأنفس هذه يعني رخيصة عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدد شأن هذا الأمر، فقال أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ قال قلنا كذا وكذا وكذا، فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حتى يستقر في نفوسهم حرمة الأموال والأعراض والأنفس، يعني كاستقرار ما سبق حتى في الجاهلية. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إسكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جرير بن عبد الله البجلي هذا من أواخر الصحابة إسلاما، هذا يوم الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا استنصت الناس، أي اطلب منهم الإنصات، سكتهم يعني سكتهم حتى يعلموا حتى يسمعوا ما أقول لهم. ثم قال إثرها لا يعني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وينه؟